إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول بيت لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فخير الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أيها الإخوة الكرام الأفاضل، اجتمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع أصحابه يوما في ذلك، فقال لهم: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة بالذهب أنفقه في سبيل الله. وقال آخر: وأنا أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة باللؤلؤ أنفقه في سبيل الله. وتكلم آخرون حتى سكتوا. فقال عمر رضي الله عنه: لكني أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة برجال مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاوية بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، أستعملهم في طاعة الله. وجلس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير عند الحجر، فقال بعضهم لبعض: تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى أن أنال الخلافة. وقال عروة بن الزبير: وأنا أتمنى أن أكون ممن من الله عليهم بالعلم ويؤخذ عنهم هذا العلم. وقال مصعب بن الزبير: وأنا أتمنى أن أنال إمارة العراق وأن أجمع بين عائشة بنت طلحة وفاطمة بنت الحسين. وقال عبد الله بن عمر: وأنا أتمنى أن أنال الجنة. وشاء الله وقدر، وبعد مدة من الزمان تولى عبد الله بن الزبير الخلافة، وعروة بن الزبير صار أحد الفقهاء السبعة الذين يؤخذ عنهم العلم، ومصعب بن الزبير تزوج من سكينة بنت الحسين ونال إمارة العراق. والله نرجو أن يكون عبد الله بن عمر قد رزق بالجنة. الشاهد في الكلام أن لكل واحد منا تطلعات وأمنيات وأحلام، وما من واحد منا إلا وقد ذهب إلى فراشه قبل نومه وتمنى من الأمنيات ما شاء، أحيانا يكسر وأحيانا يقل. والكلام عن الأمنيات ليس ضربا من الخيال، بل هو كلام عن واقع وعن حقيقة. فالمريض يتمنى الشفاء، والفقير يتمنى الغنى، والعقيم يتمنى أولادا والغائب يتمنى رجوعا وكل واحد منا يرجو ويتمنى. فالناس ما بين ممل ومستسلم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ولو أن ابن آدم واد من نخل يتمنى ثانيا، ولو كان له ثانيا لتمنى ثالثا، ولا يملك ابن آدم فهو إلا تراب. وفي حديث آخر: ولو أن ابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولا يملك ابن آدم فهو إلا تراب. يتمنى الإنسان أمنيات بقلبه، هذا القلب هو مستودع الأمنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقلب يهوى ويتمنى. لذا كان لزاما على الإنسان أن ينظر إلى قلبه بين الحين والآخر. القلب هو سليم أم فاسد؟ القلب هو صالح أم لا؟ وخاصة كما أخبر إبراهيم عليه السلام قائلا وهو يدعو قومه إلى الله قائلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. هذه الأمنيات التي هي في القلب إما أن ترفع العبد درجات في الجنة، وإما أن تهوي به دون أن يحرك ساكنا، دون أن يفعل شيئا بأمنياته فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالكثير من الأحاديث، لكنه لم يدعوهم إلى حفظ أحاديث إلا بمرات معقولة. من ضمن هذا الحديث قال لأصحابه: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إذ عليه مدار تفكير العبد. قال: وإنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، وهذا بأفضل المنازل. قد قسم الله سبحانه وتعالى الأرزاق وقسم الأعمار وأعطى لكل إنسان ما يصلح له، والله فضل بعضهم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء، افبنعمه الله يجحدون؟ ابتلى الله عز وجل اناسا بالمال، وابتلى الله اخرين بالمنع من المال، ابتلى الله اقواما بالاعطاء، وابتلى الله اقواما بالمنع، ليعلم الله سبحانه وتعالى الجاهلين المنكرين، ويعلم الصابرين من الساقطين. وأثنى الله على الشاكر وعلى الصابر بجملة واحدة، أثنى على داود وعلى سليمان، وأثنى على أيوب. قال في شأن سليمان: نعم العبد إنه أواب كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقال على الصابر أيوب عليه السلام: نعم العبد إنه أواب كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فأول صنف قال: رجل آتاه الله مالا وعلما، علم كيف ينفق هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى، علم أنه مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فهو يتقي ويصل فيه رحمه. فيها إشارة على أن خير المال هو الذي تنفقه على أهله وعلى المقربين وعلى أهله. عجيب في زماننا أن تجد رجلا من الله عليه المال ويأخذ من ماله وينفق على أناس لا يقول في محيطه، بل ينفق على الآخرين ما علمهم وما عرفهم وما عرف عن حالهم شيئا، وتنظر إلى أخيه، وتنظر إلى أبناء عمومته، وتنظر إلى أقاربه المقربين، تجد أنه لا يعرف عنه شيئا. كما قال الله سبحانه وتعالى: حسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الإلحاد. كم من رجل قد من الله عليه بعزة في نفسه فلا يسأل الناس شيئا، ولا يظهر بره لأحد مهما كان، إنما يشكو بثه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: وهذا بأفضل المنازل، قال: فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، وهذا بأفضل المنازل. تعال وانظر إلى الرجل الثاني وكم بلغ في أمنياته. قال: ورجل قد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو يقول: لو أن لي مثل ما مع فلان لفعلت مثل ما فعل، لو من الله علي بالمال لاتقنت فيه ربي ولوصلت فيه رحمي، ولعلمت لله سبحانه وتعالى في المال في هذا المال حقا فأخذته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. الله أكبر. يعني رجل لم يكن معه مال ينال هذه الدرجة، درجة الرجل الذي أنفق ماله في سبيل الله؟ نعم. قال: فهما في الأجر سواء. انظر كم بلغ بنيته، انظر كم بلغ بنيته، انظر كم بلغ بهمته. أناس قد ناموا على فروجهم بلغوا درجات عليا في الجنة، حتى في الجهاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد خلفنا أناسا في المدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا وشرفوكم من أشرف لسان العز. نعم، قد أتى إليه أناس من صحابته يريدون الغزو معه، قال: لا أجد ما أحملكم عليه. فولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. والله سبحانه وتعالى كريم وفضل الله واسع. قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته أهله، فهو يهبط في ماله فلا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، وهذا بأخطر المنازل. ثم تنظر إلى الرجل الرابع، قال: ورجل لم يؤته له مال ولم يؤته علما، فهو يقول في نفسه: لو أن لي مثل ما مع فلان الثالث لفعلت مثل ما فعل. قال: فهما في المثل سواء. رجل أخذ من السيئات ما لا يحصى دون أن يقدم شيئا، وإنما بنيته وإنما بالجهد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأمنيات لا بد لها أن توضع على ميزان الشرع. فمن الأمنيات من هي أمنيات مذمومة محرمة بل إن شئت أحيانا قل هي من الكبائر. كيف؟ أولا يتمنى بعض الناس المرض، وخاصة إذا اشتدت عليهم الكروبات، إذا اشتدت عليهم المصائب، إذا كثرت عليهم البلايا يتمنى أحدهم المرض. يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لدر النزلة، عافاني الله وإياكم من كل بلاء وسوء وعقوق وضر. حتى وإن ابتلي الرجل بأعظم وأصعب مرض في جسده لا يصح له أن يتمنى الموت. بين النبي صلى الله عليه وسلم علة في حديث آخر فقال: إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيتوب. الحياة فيها فرصة، تسبيح تهليلا تهليلا تكبيرا وطل الاموات وعادوا للدنيا وقدموا صائما ورصدوا معروفا لكن ذلك صار الى كمال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لدور مثله. انسان اصبح مديونا بالكثير من الاموال لا يتمنين الموت بل يسال ربه سبحانه وتعالى ومن سال الله فليستكثر فانما يسال ربه. لابد للانسان ان يتعلق قلبه بالله دائما وابدا لا ينقطع رجاؤه بالله ولا تنقطع امنياته بالله جل في علاه. فاولا من الامنيات المحرمه ان يتمنى الانسان الموت مهما كان ذلك البلاء الذي بذلك. ثانيا ان يتمنى لقاء العدو وخاصه في اوقاتنا هذه وفي زماننا هذا يخرج بعض الناس في حماس وشدة وهمة يقولون نرجو أن نقابل أبناء بني صهيون، نرجو أن نقابل اليهود، نريد أن نقابلهم ونصنع عنا ونفعلنا ونفعلنا ونصنع عنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فالحرب يقترب. إذا كانت الحرب هنا الحرب يقترب فإذا لقيتموهم لا تمنوا لقاء العدو. انظر الى الملك من بني اسرائيل من بعد موسى خرج القوم وهم 100,000 كم؟ تخيل معي حال هذا المشهد 100,000 يقول خرج الملك الى نبي لهم قائلين ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 100,000 كيف لو خرجوا وقاتلوا. فيقول لهم نبيهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ تعرضوا عن كلامه قائلين مؤمنين لحديثهم وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. يعني هم قد خرجوا من بيوتهم، خرجوا لاي شيء، خرجوا للقتال، خرجوا للجهاد. ولما وقعت الابتلاءات ولما وقعت ولما جاءت الاختبارات فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا لم يعجبهم وتولوا الا قليلا منهم. ان الله مبتليكم بنهر تولوا الا قليلا منهم. حتى ثبت مع طالوت مثلما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 314. الله أكبر. خرج 100,000 ومن ثبت في النهاية عدد قليل. لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. لا يستدعين أحدكم البلاء. لا يستدعين أحدكم البلاء لنفسه. لا يدري الإنسان هل في وقت الشدة هل يصبر؟ هل يسكت؟ أم لا يستطيع الصبر؟ ألا يستطيع الثبات؟ هل يستطيع الله سبحانه وتعالى في هذه المواقف أن تزل قدمه عند القتال وعند الحرب؟ لذلك من الأمنيات المحرمة أن يتمنى الإنسان لقاء العدو، بل يسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ويسأل الله سبحانه وتعالى دوما وأبدا لإخوانه النصر، وما النصر إلا من عند الله. التحية منه سبحانه وتعالى كذلك من الأمنيات المحرمة أن يتمنى الإنسان ما من الله به على غيره من الناس. يتمنى ذات الشيء، يتمنى عين الشيء. فلان رزقه الله عز وجل بسيارة من نوع معين، يستكثرها الإنسان على أخيه يتمناها هي بعينه لنفسه، هي بعينها لنفسه. فلان من الله عليه واشترى بيته، يتمنى هذا البيت لنفسه. حسد من صفة اليهود ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. بل احيانا يصل الامر ببعض الناس إلى أن يتمنى الرجل زوجة أخيه، يتمنى أن لو طلقت فيتزوجها أمنيات محرمة. قال الله سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله. وهنا تأتي الغبطة، يسأل الإنسان ربه من فضله أن ينعم الله سبحانه وتعالى عليه مثل ما أنعم على فلان، دون أن تطير أو أن تضيع منه هذه النعمة. يتمنى مثل ما معه، يتمنى أن يرزقه الله سبحانه وتعالى مثل ما رزق فلان، يتمنى أن ينعم الله عز وجل عليه بالأمنيات المشروعة بالأمنيات المباحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى أمنيات كثيرة، فلعل هذا من ضمن الفوارق بين التمني والترجي أو بين الأمنية والرجاء، أن الرجاء لما هو ممكن الحدوث، أما الأمنية فهي واسعة، التمني واسع لما هو ممكن وما ليس بممكن. والإنسان يسأل ربه سبحانه وتعالى فيسأل الله ما قد يراه هو مستحيلا، أما ربه فلا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. انظر إلى أمنيات الأنبياء في القرآن الكريم، تجد أنها بنظرنا مستحيلة، لكن الله على كل شيء قدير. أن يتمنى الإنسان شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يتمنى الإنسان هداية قومه حتى في مؤمن آل ياسين، تمنى هداية قومه حتى بعد موته. قال بعد أن قتلوه، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يتمنى الإنسان الغنى، أن يمن الله عز وجل عليه بمال كثير ينفقه في سبيل الله. سلف ما ذكرنا من أمنيات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يتمنى خلافة، وهذا يتمنى مالا، وهذا يتمنى رجالا. يتمنى الإنسان الغنى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شهيق تأمل الغنى وتخشى الفقر. يريد الإنسان من طاعة الله سبحانه وتعالى من مال الله الذي يستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. يتمنى الإنسان النصر لإخوانه المستضعفين المسلمين في كل مكان. يتمنى الإنسان أن يقر الله سبحانه وتعالى عينه بنصر إخوانه، لا يتمنى خسارتهم وهزيمتهم لإثبات وجهة نظر نفسه فقط. لا والله، بل يرجو الإنسان ويتمنى أن ينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين. يبدأ الإنسان بأخذ خطوات جادة لتحقيق أمنياته. ما كانت الأمنيات تدرك بالتمني فقط، بل لابد للإنسان أن يخرج من حوله وقوته أولا إلى حول الله وقوته. يقول: يا رب، أنا ليس لي حول وليس لي قوة، ولا حول ولا قوة لي إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله. متوكلا على الله، آخذا من أسباب الصبر. عمر بن عبد العزيز قال لجليسه يوما: يا لقيت إن لي نفسا تواقة ذهبت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، ثم ذهبت إلى ثمار فنلتها، ثم ذهبت إلى الخلافة فنلتها، وهي الآن تتوب إلى الجنة، وهي عندها أمل وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يهد الإنسان وهو يتمنى أن يعرض أمنياته على شرع الله سبحانه وتعالى، وأن ينظر إلى هذه الدنيا وإلى حقيقتها، وأن ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك تعالى انظر إلى الأمنيات التي لم تتحقق، أمنيات الأموات وأمنيات أهل السعادة في الجنة بعد أن دخلوها فيما يتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا. وأن ينظر الإنسان إلى أمنيات أهل الشقاء، يتمنى أهل الشقاء في النار ويوم القيامة أمنيات كثيرة لا تتحقق، يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لكنها مستحيلة. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول لا تتحقق. يقول أحدهم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد ضلني، لن تتحقق. يقول الإبن يا ليتني كنت ترابا، لن تتحقق. بل حين يدخلون النار يعذبون فيها يتمنى احدهم شربة ماء فقط. انظر، واهل النار ينظرون الى اهل الجنه يا اهل الجنه كما يذكر ربنا ذلك فيقول: ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، ويردون عليهم قائلين الله أحق ورحمة على ذلك شرطة ماء. نعم، لذلك الحسن البصري لما قرب إليه إمام مالك ليخبر عليه وكان صادما، فلما رفعه إلى فمه بكى واشتد بكاؤه قيل ما يبكيه، قال تذكرت أهل النار يتمنى أحدهم شرطة ماء ولا يجدها، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتمون كما فعل بأشياعهم من قبل، بل حتى عند الموت يقول أحدهم: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة مقابلة. فإذا نظر الإنسان بعين الحقيقة إلى هذه الدنيا وإلى ما عند الله سبحانه وتعالى ويزن بين أمنياته، لا تكون أمنيات الإنسان كلها لأجل الدنيا فقط، لا يكون غاية أمنيات الإنسان أن يتمنى ما يكون في الدنيا ويتركه ويمضي إلى الله سبحانه وتعالى بلا هذه الأشياء التي تمناها في الدنيا. لا بد للإنسان أن تكون أمنيات له كثيرة يرجوها عند ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، زدنا يا مولانا علما، أسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومرضا جميلا إليك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء وسلامة من كل داء. اللهم إنا نسألك نصرا قريبا عاجلا لإخواننا في غزة، اللهم كن لهم عونا معينا، ناصرا نصيرا، مؤيدا وظهيرا، ليس لهم إلا أنت ناصرا وليس لهم إلا أنت جابرا. اللهم وأهد بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، اللهم وحد صفنا واجمع على كلمتنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.